وشوف سبحان الله هذه المرأة اللي هي صاحبة البرنامج ده هي برضو شوف يعني برضو نسأل الله العافية في برنامج في حلقة تانية من البرنامج قابلت واحد منصبه كبير قوي بعد ما خلصت معاه الآراء والكلام والمش عارف ايه قالت له طيب احنا عايزينك بقى في آخر الحلقة تقول لنا مبدأك في الحياة. قال لها قول الله عز وجل اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. قالت له صدق الله العظيم. ضعف الطالب والمطلوب. الله المستعان. يعني لا هو عارف قرآن ولا هي كمان عارفة قرآن.